وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبري أدلكم على

فيها رجلين يقتتلان هذا ودخل المدينة على حين فصل فاغفر له Thank you. أراد أن يبطش بالذي هذا اللي انت حاطه ثاني برضه كده. ايوه فلما أراد أن يبطش بالذي قتلت نفسا قال يا موسى عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد ما صريح الله